يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب أول وقت المغرب. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن قريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن وقت الصلاة فقال: أقم معنا هذين اليومين. فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلى الفجر، ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر، ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء، ثم أمره من القدر فنور بالفجر، ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد، ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلاها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام النسائي رحمه الله: باب أول وقت المغرب. هذه ترجمة معقودة لبيان أول وقت صلاة المغرب، كما هو واضح أن النسائي رحمه الله أراد أن يبين أول وقت ويبين آخره، وقد فعل هذا في الأبواب السابقة بالنسبة للمغرب، بالنسبة للظهر والعصر، وكذلك فعله بالنسبة للأوقات الأخرى. المقصود من الترجمة هو الاستدلال على أول وقت المغرب، وأنه غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، حينما يحصل الغروب يذهب الشمس، يذهب حاجبها الذي هو طرفها الذي يبقى منها إذا غاب أكثرها وبقي أقلها، فإذا ذهب ذلك القليل ولحق بالكثير وزالت الشمس وتوارت بالحجاب، فعند ذلك يبدأ وقت المغرب. هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد فيه حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أورد فيه حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الوقت، يعني سأله عن أوقات الصلاة، فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي معهم يومين وأن يبقى معهم يومين ليعلمه بالفعل وليصلي في يوم من الأيام الصلاة في أول وقت، ويصلي في اليوم الثاني الصلاة في آخر وقت، ثم بعد ذلك قال له: الصلاة ما بين ما رأيته. فلما سأله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل عن الوقت، أي وقت الصلاة، سأله عن وقت الصلاة قال له: أقم معنا هذين اليومين، يعني يريد أن يشاهد ويعاين الصلاة وأن يصلي معهم ويعرف الأوقات بالفعل وبالمشاهدة والمعاينة. في اليوم الأول صلى الصلوات الخمس في أول وقتها، في اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر الوقت، ثم إنه بين له في الآخر وقال له: الصلاة ما، ثم قال: أين السائل؟ فقال: الصلاة ما بين ما رأيته، يعني ما بين هذين الوقتين بالنسبة لكل صلاة من الصلوات الخمس. وفي سؤال هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوقت بيان ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة أمور الدين وعلى التفقه في أمور الدين وأنهم يسألون عما يحتاجون إلى معرفته، فكانوا يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجيبهم بالقول والفعل أو بهما معا كما بين كما حصل في هذا الحديث. وفي الحديث أيضا دلالة على التعليم بالفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بالفعل، حيث صلى في يوم في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني الصلاة في آخر وقت، فهذا فيه التعليم بالفعل، هو دال على التعليم بالفعل. وفيه بيان أوائل أوقات الصلوات، جاء في الحديث أنه صلى أمر بلالا فأقام عند طلوع الفجر، يعني عند طلوعه، عند أول طلوع الفجر عندما دخل الوقت، وفي أول دخول الوقت أمر بلالا فأذن وأقام وصلى الصلاة في أول وقتها. ولما زالت الشمس، من حين ما زالت الشمس صلى الظهر، يعني صلىها في أول وقتها، ثم صلى العصر والشمس بيضاء، يعني في حال قوة حرارتها وشدتها، وذلك عندما كان شيء مثله، كما جاء في الأحاديث الأخرى التي تبين آخر التي تبين أول وقت صلاة العصر. وصلى المغرب حين غاب حاجب الشمس، يعني عندما غابت كلها وذهب طرفها الأخير الذي يغيب أكثرها ثم يبقى أقلها، فإذا ذهب هذا القليل ولحق بذلك الكثير وتوارت عن الأبصار وغاب القرص وزال بالكلية، فعند ذلك يدخل وقت المغرب. فصلاها عندما غاب حاجب الشمس، الحاجب هو طرفها الذي يبقى منها عندما يغيب أكثرها في الأول ويبقى قليلها، فهذا القليل الذي يغيب وتذهب بالكلية، عند ذلك يبدأ دخول وقت المغرب. وهذا الحديث الذي أورده النسائي بطوله وهو مشتمل على أوقات الصلوات الخمس، أورده من أجل الاستدلال به على هذا الموضع، الاستدلال بهذا الموضع منه أو بهذا الجزء منه الذي هو أول وقت المغرب، وأنه عند غياب الشمس وذهاب قرصها وزوال حاجبها الذي هو آخر ما يبقى منها، فإذا زالت بالكلية دخل وقت المغرب. ثم عندما غاب الشفق أمره فأقام للعشاء فصلاها. وبهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أوائل أوقاتها، ثم في اليوم الثاني نور بالفجر، يعني معنى أسفر بها جدا، أسفر بها نور، يعني معنى أنه أسفر بها. المقصود من ذلك أنه بيّن له أول وقت ونهايته، وقد جاء في الأحاديث الأخرى ما يوضح نهاية الوقت، وأنه طلوع الشمس، نهاية الوقت هو طلوع الشمس، لكن الإنسان لا يؤخرها إلى آخر وقتها إلا في حال الاضطرار، وأما في حال الاختيار فإنه يبكر بها، ويبادر بها ويصليها بغلس. وكذلك أيضا إذا تأخر قليلا لا بأس، أما أن يؤخرها إلى عند طلوع الشمس اختيارا فإن هذا لا ينبغي للإنسان، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن أخرها إلى آخر وقت فقد ينتهي الوقت. لكن في حال الضرورة، لأن يكون الإنسان قد نام أو حصل النسيان ثم تنبه ووجد أن الشمس قريبة من الطلوع، فإنه فإنه يدرك الصلاة في وقتها. بل لو أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فإنه يصليها ويصلي الركعة الباقية بعد طلوع الشمس ويكون مدركا للوقت ومؤديا للصلاة في وقتها. لكن كما ذكرت هذا إنما هو في حال الاضطرار، وأما في حال الاختيار فالإنسان لا يؤخرها وإنما يبادر بها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم صلى الظهر بعد ما كانت الشمس بيضاء، لأنه في اليوم الأول عندما زادت الشمس، والثاني عندما كانت الشمس بيضاء يعني في حال قوتها وشدتها، وذلك عندما يكون خير الشيء مثله كما جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى. وصلى العصر. نعم صلى ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد، يعني أبرد بالظهر يعني أخرها، يعني أخرها عن أول وقتها. وأنعم أن يبرد يعني أطال الإبراد، أنعم أن يبرد يعني أطال التأخير، أطال تأخيرها. وأنعم أن يبرد يعني أطال، كما يقال أنعم النظر في كذا، أي أمعن التفكر فيه وأطال التفكر فيه، يقال أنعم في الشيء إذا أطال فيه. وأنعم بالإبراد يعني أبرد كثيرا، وأطال الإبراد بمعنى أنه أخر الصلاة، بمعنى أنه أخر الصلاة. ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرك، ثم صلى العصر والشمس بيضاء. نعم ثم صلى الشمس ثم العصر والشمس بيضاء، ثم صلى العصر والشمس بيضاء، يعني أن يعني عند نهاية وقت الظهر وعندما دخل وقت العصر صلاها وهي بيضاء الشمس، يعني ما أنها في حال شدتها وقوتها لم يتغير لونها، بل هي في حال بياضها وشدة حرارتها. ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، يعني معناه في آخر وقتها، لأنه إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وقبل أن يغيب الشفق لا يزال في وقت المغرب، ويصليها في آخر وقتها. ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها. ثم أمره أن يقيم العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها. وقد جاء في رواية أخرى أنه عند منتصف الليل، وهذا هو آخر وقتها الاختياري الذي هو نصف الليل. نصف الليل آخر وقتها الاختياري، وأما الاضطراري فآخر وقتها طلوع الفجر. طلوع الفجر آخر وقتها الاضطراري، لأنه جاء في الحديث ما يدل على ذلك، وأن كل صلاة فإن آخر وقتها بدء وقت التي تليها، ومنه ما هو اضطراري ومنه ما هو اختياري. ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطراري، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. وهذا يدلنا على أن كل صلاة من الصلوات فإن آخر وقتها أول وقت التي تليها، وهذا باستثناء الفجر، فإن الفجر آخر وقتها طلوع الشمس، والظهر أول وقتها طلوع زوال الشمس، فالمسافة أو المدة التي بين طلوع الشمس وبين زوالها ليست من أوقات الصلاة، ليست لا وقتا للفجر ولا وقتا للظهر، لأن الظهر لا يجوز، الفجر لا يجوز أن يؤخر عن طلوع الشمس، وإن أخرت فهي قضاء، والظهر لا يجوز أن تقدم قبل زوال الشمس، لأنها إن قدمت عن زوال فإنها صليت في غير وقتها ولا تصح تلك الصلاة. فإذا ثلث الليل كما جاء في هذه الرواية والرواية الأخرى فيها نصف الليل هي نهاية الوقت الاختياري، فنصف الليل هو نهاية الوقت الاختياري، وطلوع الفجر هو نهاية الوقت الاضطراري. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت الصلاة هم ما بين ما رأيتم. ثم قال بعد أن صلى الصلوات الخمس في يومين متواليين, يصلي في أول وقت ويصلي في آخر وقت, قال أين السائل؟ ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم, يعني ما بين الوقتين اللذين حصل في اليوم الأول الصلاة في أول وقت, وفي اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت. أخبرنا عمرو بن هشام, يقول لك أخبرنا عمرو بن هشام. عمرو بن هشام هو أبو أمية الحراني, وهو ثقة خرج له النسائي وحده, ثقة خرج له النسائي وحده, لم يخرج له أصحاب الكتب الستة, أصحاب الكتب الخمسة الآخرون الباقون الصحيحان وأصحاب السنة الأربعة, ما خرج له البخاري ومسلم ولا أصحاب السنة الأربعة, وإنما خرج النسائي بإخراج حديثه. قال حدثنا مخلد بن يزيد, وهو القرشي الحراني, وهو صدوق له أوهام, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, هؤلاء جميعا خرجوا حديثه ولم يخرج له الترمذي. عن سفيان الثوري, هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام الحجة الثبت, الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وصف رفيع ولقب عالم لا يظفر به إلا النادر القليل من المحدثين, ومنهم سفيان الثوري رحمة الله عليه, فإنه من ظفر بهذا الوصف ولقي بهذا اللقب, فقيل عنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد لقب بهذا عدد آخر قليل من المحدثين, منهم شعبة ومنهم إسحاق بن راهوية ومنهم البخاري ومنهم الدارقطني ومنهم أناس آخرون قليلون, وسفيان بن سعيد المسروق الثوري هو أحد هؤلاء, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن مرثد, علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن بريدة ابن الحصيف الأسلمي, سليمان بن بريدة هذا هو مروزي, وهو قاضي مرو, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري, خرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري, فإنه لم يخرج له شيئا. وأخوه عبد الله بن بريدة خرج له أصحاب الكتب الستة, أخوه عبد الله بن بريدة يروي عن أبيه وقد خرج له أصحاب الكتب الستة, أما سليمان فلم يخرج له البخاري وخرج له الباقون. عن أبيه بريدة بن حصين الأسلمي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. باب تعجيل المغرب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب, ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة, يرمون ويبصرون مواقع سهامهم. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي باب تعجيل المغرب, لأن الترجمة الأولى لبيان أول وقت, وهنا لبيان التعجيل, وأنه يبادر بها في أول وقتها, يبادر بها في أول وقتها. وقد أورد النسائي هذا الحديث عن رجل من الصحابة من أسلم قال أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب, ثم يرجعون إلى أهاليهم فيرمون ويبصرون موضع سهامهم, ومن المعلوم أن هذا لا يتأتى إلا إذا حصل التعجيل بالمغرب, إلا إذا حصل التعجيل بالمغرب لكونهم يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهلهم في أقصى المدينة ثم يرمون بسهامهم ويبصرون مواضع وقوع السهم أين يقع, يعني يدل على التعجيل وعلى التبكير, ثم أيضا يدل على أن المغرب يقرأ فيها بقصار السور لأن هذا أيضا لا يتأتى إلا بالقراءة بقصار السور, لأنه لو قرأ بطوال السور فإنه لا يتأتى ذلك بل يشتد الظلام ولا يحصل لهم أن يذهبوا هذه المسافة البعيدة ثم يرمون بالسهام ويبصرون مواقع السهام عندما تقع في الأرض أو في مكان يرسلونها إليه, هذا يدل على التعجيل بصلاة المغرب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها, كان يصليها في أول وقتها, ويدل كما ذكرت على القراءة في قصار السور في هذه الصلاة اللي في المغرب, والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصر وكان يطيل, كان يقرأ فيها بقصار السور وفي بعض الأحيان يقرأ فيها بطوال السور, قد جاء أنه قرأ فيها بالأعراف, قرأ فيها بسورة الأعراف وهي جزء وربع جزء يعني طويلا أطول السور, وكان أحيانا يقرأ بقصار السور وأحيانا يقرأ بطوالها كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لكن كونهم يصلون معه ويذهبون ويرمون ويوصلون مواقع الشهام هذا لا يتأتى إلا إذا عجل بصلاة المغرب وصلية في أول وقتها وقرئ بسور انتصار, لأن هذا هو الذي يتأتى منه حصول ذلك, كونهم يذهبون هذه المسافة البعيدة ويرمون بسهامهم ويرمون بنبلهم ويبصرون مواقع السهام هذا لا يتأتى إلا مع التعجيل ومع القراءة بسور القصار. وقلنا أخبرنا محمد بن بشار, ومحمد بن بشار هو بن دار لقبه بن دار, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة, وهم من صغار شيوخ البخاري الذين ليس بينهم وبين وفاة البخاري إلا شيء يسير, لأنه توفي سنة 252 والبخاري توفي بعد ذلك بأربع سنوات من سنة 56 و200, فهو من صغار شيوخه الذين أدركهم وعاشوا إلى قرب وكان زمن وفاتيهما متقارب, بل أدركه أصحاب الكتب كلهم حتى النسائي الذي هو متأخر الذي هو آخر أصحاب الكتب الستة أدركه وروى عنه, كانت وفاة النسائي سنة 303 للهجرة, يعني 303 للهجرة, وكانت وفاة محمد بن بشار سنة 252 و200, ومن صغار شيوخه وهو من صغار شيوخ البخاري, وقد أدركه أصحاب الكتب الستة كلهم وروى عنه مباشرة وبدون واسطة, وهو شيخ من شيوخهم جميعا, ويماثله بهذا محمد بن المثنى الملقب الزمن أبو موسى, وهو مثل محمد بن بشار اتفق معه في سنة الولادة واتفق معه في سنة الوفاة واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ واتفق معه في كون كل منهما من أهل البصرة, فقال الحافظ بن حجر عنهما وكانا كفرتي رهان, يعني معناه أنهما متماثلان لا يتفق أحدهما الآخر, يتفقان بسنة الولادة وسنة الوفاة والشيوخ والتلاميذ وكونهم من أهل البصرة, فهذه أمور اتفقوا فيها حتى قال عن اتفاقهما وكان كفرتي رهان. وهو مشهور بلقبه أيضا يقال له بالذاع, مشهور باسمه ومشهور بلقبه, يقال له محمد البشار ويقال له بالذاع. ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة, لأن من لا يعرف الألقاب يظن أن الشخص إذا جاء باسمه مرة وبلقبه مرة أخرى يظن أن هذا شخص وهذا شخص, ومن يعرف أن هذا لقب لمحمد البشار لا يلتبس عليه الأمر, يعلم أن محمد البشار هو بن دار وبن دار هو محمد البشار, يذكر باسمه أحيانا ويذكر بلقبه أحيانا أخرى. قال حدثنا محمد, ومحمد إذا جاء مهملا غير منسوب يروي عن محمد البشار محمد المثنى ويروي هو عن شعبة بن الحجاج وهو محمد بن جعفر غندر, يراد به أو المقصود منه محمد بن جعفر الملقب غندر, هذا هو المقصود. كلما جاء بهذا الاسم محمد يروي عن شعبة ويروي عنه محمد بن بشار أو محمد المثنى فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر. ومحمد بن جعفر ملقب غندر ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة, شعبة هو ابن الحجاج, شعبة ابن الحجاج المحدث الناقد الذي وصف أيضا بأنه أمير المؤمنين في الحديث, مر ذكر سفيان الثوري الحديث الذي قبل هذا, وشعبة في هذا الإسناد هو أحد الذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث, وهو وصف عالي ولقب رفيع لم يذكر به إلا العدد إلا النادر من المحدثين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, شعبة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر, وأبو بشر هو جعفر بن إياس, جعفر بن إياس أبو أمية بن أبي وحشية, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو بشر يطلق على عدد كلهم اشتهروا بألقابهم بكناه, قال أبو بشر. ومعرفة تعيين أحدهم إنما يكون معرفة الشيوخ والتلاميذ, يأتي الإنسان لكرم الشعبة وينظر شيوخه ممن يقال له أبو بشر. وكذلك ترجمة حسان بن بلال الذي روى عنه فينظر في تلاميذه من روى عنه فيجد تسمية تلميذه الذي يروي عنه ممن يسمى بهذه الأسماء أو ممن يعرف بهذه الكنية وهو أبو بشر, لأن أبو بشر يطلق على عدد يعني يأتي ذكرهم بكناهم واشتهروا بكناهم, لكن معرفة المعين والمراد بمعرفة الشيوخ والتلاميذ, بمعرفة تلاميذ من فوقه و الذين روى عنه من فوقه والذين رووا عنه ممن تحته, ينظر في شيوخ شعبة وهي تلاميذ حسان ابن بلال. وفي ترجمته يجد الإنسان تسمية هذا الشخص الذي ذكر بكنيته دون أن يذكر اسمه, وهو جعفر بن إياس أبو أمية ابن أبي وحشية, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حسان بن بلال, حسان بن بلال خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب الكتب الستة, أصحاب الكتب الأربعة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا, فإنه لم يخرج له شيئا. ويغلب على ظني أنه قيل عنه أنه صدوق. رجل من أسلم, عن رجل من أسلم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا مهم يقال المبهم المبهم يعني الذي يذكر الذي يشار إليه ولا يذكر بأن يقال رجل أو امرأة, هذا هو المبهم وهو يضر في غير الصحابة. أما الصحابة فإن المبهم منهم لا يؤثر, المهم أن يعرف أنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وجهالته لا تؤثر, جهالته لا تؤثر ما دام أنه ثبتت له الصحبة وأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن ذلك كاف للتعويل على ما جاء عنه لقبول ما جاء عنه, لأن الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل وتوثيق بعد أن حصل ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين ولا توثيق الموثقين, وإنما يكفيهم شرفا ويكفيهم فضلا ونبلا أن يقال عن الواحد منهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن كل راو من الرواة ما عدا الصحابة لا بد من معرفته وجهالته تضر وتؤثر. أما الصحابة فإذا عرف أن الواحد منهم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يعرف اسمه وإن لم يعرف شيء عنه فإن ذلك كاف في قبول ما يأتي عنه وفي قبول ما يرويه, لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. باب تأخير المغرب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن خالد عن خالد بن نعيم الحضرمي عن أبي جبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمر, قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبله فضيعوها, ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين, ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي باب تأخير المغرب, باب تأخير المغرب, وأورد فيه حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى العصر وقال إن هذه الصلاة إلى العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها, ومن حافظ عليها كتب له أجره مرتين, ولا صلاة بعدها أي العصر حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. النسائي أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة ليستدل به على تأخير المغرب, يدل به على تأخير المغرب. وبعض العلماء يقول إن هذا الحديث لا يدل على التأخير, وإنما المراد به أن الصلاة المغرب تصلى في أول وقتها ولا تؤخر, وأنه ليس الحكم بأنه يتحتم تأخيرها, يجوز تأخيرها كما جاء مبينا في الأحاديث التي تبين أول وقت وآخره, لكن كونه لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد الذي هو النجم معناه أن الصلاة تؤخر, يعني معناه أنه يجب التأخير. قوله لا صلاة بعد عنها لا يجوز أن يصلى إلا إذا طلع النجم, كان المقصود يعني معناه أنه مضي وقت بعد غروب الشمس. لكن بعض العلماء يقول إن المقصود بطلوع النجم هو كناية عن غروب الشمس, وليس المقصود من ذلك أنها تؤخر كثيرا, وإنما إذا غابت الشمس رؤيت النجوم المضيئة أو الشديدة الإضاءة فإنها ترى بمجرد غروب الشمس, ترى النجوم, وإذا المقصود من ذلك هو غروب الشمس وليس المقصود من ذلك التأخير, لأن معناه أنه لا يجوز, يعني معناه يكون معارض للأحاديث الأخرى التي تدل على الصلاة في أول وقتها, ويدل على أنه لا يجوز أن تصلى الصلاة في أول وقتها, هذا هو الذي يدل عليه الحديث إذا فسر بأن المقصود من ذلك تأخيرها. فالنسائي استدل بها على التأخير, لكن الاستدلال بها على التأخير ليس بواضح, الاستدلال به على التأخير, لأن هذا يقتضي أنه لا يجوز أن تصلى المغرب إلا إذا طلعت النجوم واشتد الظلام، وهذا ليس بصحيح. وإنما كونه يفسر لأن المقصود بطلوع الشاهد أنه كناية عن غروب الشمس، لأن النجوم أو النجوم الباردة المضيئة ترى بمجرد غروب الشمس، بمجرد ما غروب الشمس ترى النجوم المضيئة. فإذا المقصود من ذلك هو وصول غروب الشمس الذي تظهر معه النجوم، لأن النجوم مع طلوع الشمس لا ترى، لكنها إذا غابت رؤية النجوم. فإذا طلوع الشاهد هو كناية عن غروب الشمس. وعلى هذا فلا تعارض بين الحديث وبين الأحاديث الدالة على أن الصلاة تصلى في أول وقتها، بل الحديث يدل على أنه لا يجوز أن تصلى الصلاة في أول وقتها إذا كان المقصود من ذلك هو التأخير. وإذا فتفسيره وتأويله لأن المقصود من ذلك الغروب وأن النجوم ترى عندما تغرب الشمس، هذا هو الأولى وهو أوضح مما ذكره النسائي للاستدلال به على التأخير. والحافظ ابن حجر بفتح الباري أشار إلى ضعف الحديث، وقال إنه لما ذكر الأحاديث الكثيرة دل على الصلاة في أول وقتها، قال واستدل بهذا الحديث واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة الغفاري أنه قال ولا صلاة بعدها أي العصر حتى يغرب الشاهد، والشاهد النجم، الشاهد النجم. لكن الحديث في صحيح مسلم، الحديث كما رواه النسائي رواه مسلم في صحيحه، وتفسيره بأن المقصود منه الغروب وأنه كناية عن غروب الشمس أولى من تفسيره بالتأخير والحكم عليه بالضعف، بل تفسيره والجمع بينه وبين غيره من الأحاديث لأن المقصود من ذلك هو أول الوقت وأنه عند غروب الشمس، وأن طلوع الشاهد الذي هو النجم كناية عن غروب الشمس، وليس كناية وليس المقصود منه ظهور النجوم ووضوحها وبروزها. وبهذا يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى ولا يكون بينه وبينها معارضة. أما إذا أريد التأخير فإنه يكون بينه وبينها معارضة ولا يستقيم معناه، وتفسيره بهذا التفسير الذي أشرت إليه والذي ذكره السيوطي وأن المقصود من ذلك غروب الشمس هذا هو الأولى. والحديث صحيح ثبت في صحيح مسلم كما رواه النسائي، قد رواه مسلم في صحيحه. يقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن الليث وهو ابن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن خالد ابن نعيم عن خير ابن نعيم الحضرمي. خالد هذا خطأ، لأنه المعروف أنه خير، وفي كتب الرجال خير وليس خالد، فاسمه خير ابن نعيم الحضرمي، وهو صدوق فقيه خرج حديثه مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي، خرج حديثه مسلم وأبو داود في المراسيل وخرج حديثه النسائي، عن ابن جبيرة وهو ابن هبيرة، وجبيرة خطأ أيضا، فهو ابن هبيرة عبد الله بن هبيرة أبو هبيرة، وكل يتوافق اسم أبيه، وهو أبو هبيرة وهو ابن هبيرة، فإذا جاء ابن هبيرة فهو صحيح، وإذا جاء أبو هبيرة فهو صحيح، وكل منهما صحيح، لأن كل يتوافق اسم أبيه. ومن المعلوم وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كلية اسم أبيه، وفائدة ذلك دفع توهم التصحيح، لأنه إذا كان معروفا بنسبه ثم ذكر بكليته من لا يعرف يظن في تصحيح، لكنه سواء قيل أبو هبيرة أو قيل ابن هبيرة، هو عبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري، عبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي تميم الجيشاني. عن أبي تميم الجيشاني واسمه عبد الله بن مالك المصري، عبد الله بن مالك المصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه مسلم وخرج حديثه أبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو أبو تميم الجيشاني، وهو عبد الله بن مالك المصري. عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بصرة الغفاري خرج حديثه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الذين خرجوا حديث أبي بصرة، أبي بصرة الغفاري، واسمه جميل بن بصرة، جميل بن بصرة، وكنيته توافق اسم أبيه، لأنه أبو بصرة وأبوه بصرة، وكنيته توافق اسم أبيه، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد، وعند مسلم، وعند النسائي وابن ماجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.